إذا أحدث الشخص وهو يتوضأ مثلا وصل لي وهو يغسل يدينه راح يعيد من أول راح يعيد من أول راح يعيد من أول راح يعيد الوضوء من أول.